شاء الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله. لا يكلف الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم.